ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي رحمه الله تعالى. قال: من آيات الأحكام في سورة البقرة قوله تعالى في حق الفاسقين: وما يضل به إلا الفاسقين. من هم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فنقض العهد فسوق، نقض العهد فسوق. قال رحمه الله: العهد على قسمين، أحدهما فيه الكفارة والآخر لا كفارة فيه. فأما الذي فيه الكفارة فهو الذي يقصد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه. في واحد لما يحلف فبيقولش والله كذا، والله لا أفعل، والله لا أفعل، يقولك عهد الله علي إن أنا أفعل كذا، عهد الله علي ما أفعل كذا، ها؟ خلاص أنا عهدت ربنا خلاص إن أنا مش حصب السجاير، ها؟ إما العهد الذي يقصد به اليمين على فعل شيء أو إيه أو ترك شيء. فهذا العهد مقام اليمين. ومنهم من عاهد الله، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ها؟ وفي المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل صدقنا. يبقى عهد الله قسمان: عهد فيه كفارة وعهد ليس فيه ايه كفارة. العهد الذي فيه كفارة ما يقوم مقام الايه اليمين، خلاص عهد ربنا خلاص ما أفعل هذا الشيء، عهد ربنا خلاص أن أفعل هذا الشيء. واحد مخاصم أخوه وانت ماشي معاه عشان تصالحهم، يقول له خلاص يا عم الشيخ عهد ربنا عليه خلاص أنا هروح، خلاص انت خلاص جزاك الله خير ما قصرت معايا ولا لأخوي، خلاص عهد لله علينا هروح لأخوي وصالح، أنا هروح وصالح. يبقى هذا إن وفى يبقى خلاص برأ زي اليمين، وإن لم يفي فكفارة يمين. وأما العهد الذي لا كفارة فيه فهو العقد الذي يرتبط به المتعاقدان على وجه يجوز في الشريعة ويلزم في الحكم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالإيه؟ أوفوا بالعقود. يا أيها الذين أوفوا بالعقود. جلست في مجلس وتبايعت انت وفلان، او اجرت انت وفلان، او شاركت انت وفلان، تعاقدتم تعاهدتم، والوفاء بالعقد هنا. طيب واحد باع وبعد ما اتفق مع الزبون حقصت بعنا واشترينا، رجع احدهما يبقى نقض عهده، ليس في هذا النقض ايه كفارة. يبقى العهد منه ما يلزم الكفارة ومنه ما لا كفارة ايه ما لا كفارة فيه. والوفاء كما قلت في الدرس خلق عظيم يحبه الله تبارك وتعالى في كل شيء، حتى يحبه مع غير المسلمين. يحب الله تعالى الوفاء من المسلم حتى لغير المسلم. وإما تخافن من قوم من خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إذا كان بينك يا نبينا وبين عدو لك من الكافرين عهد، وبعدين جاءت لك الأخبار هم هيغدروا بك، ما تبدأش أنت بالغدر والخيانة، لا، تعال يا جماعة العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، خلاص احنا كنا في حال السل بالعهد اللي بيننا، كان بيننا معاهدة سلام، لا خلاص بقى المعاهدة انتهت، وأعلننا ايه حالة الطوارئ حتى تكون أنت على بينة من أمرك وهم على بينة من أمرهم. إن الله لا يحب الخائنين ولو في حق الكافرين. نسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق القرآن، وأن يؤدبنا بآدابه، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد